الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصيد. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم وفي أرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بباب الصيد، وأعقب هذا الباب بعد باب الأطعمة لمناسبة الصيد للأطعمة، من حيث أن الصيد نوع من أنواع الأطعمة. وأول حديث في الباب هو حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو ثعلبة رضي الله عنه لم يكو من أهل المدينة، وإنما كان وافدا عليها، وذلك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم سائلا. وقد جاء في بعض الروايات من غير حديث أبي ثعلبة أن الراوي قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعى بأبي ثعلبة، قال: فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب. أبو ثعلبة رضي الله عنه كان في بلدة أو منطقة يكثر أهل الكتاب فيها من اليهود والنصارى. قال بعض الشراح: إن هذه هي أرض اليمن. والحقيقة أنها أو أن عد أرض التي كان فيها أبو ثعلبة أنها أرض اليمن فيه نظر، فإن أبا ثعلبة خشني، وخشين بطن من قضاعة القبيلة الأزدية المشهورة التي منها أو خشين جزء بطن من جهينة، وجهينة قبيلة قضاعية معروفة تكون شمالي المدينة. والأقرب أن أبا ثعلبة الأرض التي كان فيها أبو ثعلبة كانت في الشام وليست في اليمن، لأن الجهنيين إنما كانوا شمال المدينة، ومعلوم أن بعض بطون جهينة كانوا في الشام. وقد جاء أن محمد بن الحارث الخشني الفقيه الشافعي أو الفقيه المالكي المشهور، بل هو من أشهر فقهاء المالكية، هو من هذا البطن وقد انتقل من الشام. فالأرض التي كان فيها أبو ثعلبة إنما هي الشام وليست اليمن كما ذكر بعض الشراح. قال: أفنأكل في آنيتهم، أي في آنية أهل الكتاب، وفي أرض أصيد أو في أرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصح لي من ذلك، أي من هذه الأطعمة. فقال صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها. هذا الحديث أشكل على أهل العلم هذه الجملة إشكالا بينا، إذ يعارض هذا الحديث أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها إباحة الأكل من آنية أهل الكتاب، بل ومن آنية المشركين. فثبت وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ من مزادة امرأة مشركة، وأكل عليه الصلاة والسلام من آنية اليهود من غير أن يغسلها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أكثر من حديث في هذا الباب، بل إن الآنية التي كان يتعامل بها المسلمون إنما كانت من صنع الكفار، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغسلها. فتعارض هذان الحديثان، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن حديث أبي ثعلبة الذي معنا منسوخ، قال: منسوخ بالأحاديث الأخرى التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة الأكل والانتفاع بآنية وثياب أهل الكتاب بل وعموم المشركين. وقال بعض أهل العلم: إنه يجب أن لا يصار للنسخ ما أمكن الجمع، وهذا هو الأصل عند فقهاء أهل الحديث، أنه لا يصار للنسخ بمعنى ما أمكن الجمع. ولا بد أن أبين لمسألة مهمة يجب أن ننتبه لها: من كتب من الفقهاء المتقدمين عن النسخ كالأثرم وكالحازمي وغيرهم من أهل العلم وابن شاهين وغيرهم ممن يسمونه نسخ، فإنهم يعنون كما ذكر الشيخ تقي الدين في المسودة أن أغلب السلف يتوسعون في مصطلح النسخ، فيجعلون تقييد المطلق وتخصيص العام والنسخ بمعنى رفع الحكم بالكلية كله يسمى نسخا، كله يسمى نسخا. وأما المتأخرون فإنهم خصوا النسخ بأحكام، منها من حيث قوة الدليل، فإن الظني لا يقطع لا ينسخ مقطوعا وغير ذلك من الأشياء، وأن السنة لا تنسخ الكتاب، هذا صحيح أن السنة لا تنسخ الكتاب. وفي المقابل خصوا النسخ بأنه الرفع والإزالة بالكلية، وهو رفع الحكم بالكلية. ولذلك إذا وجدت عند بعض السلف أن هذه الآية أو الحديث منسوخ، قد يكون معناهم أنها مقيدة أو أنها مخصوصة، وليس قول السلف كطريقة الفقهاء الحنفية حينما يعدون التخصيص والتقييد نسخا من حيث الاشتراط، فيشترطون له ما يشترطونه في النسخ. لا، السلف يجعلونه مطلق، فهو من باب الاختلاف في المسميات لا في اختلاف الحقائق، كما هو الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور. نعم. إذن نجب أن نقول إنه لا يصار للنسخ ما أمكن الجمع، ما أمكن الجمع بين هذه النصوص. وقد اختلف الفقهاء الذين لم يقولوا بالنسخ في كيفية الجمع بين حديث أبي ثعلبة حديث الباب والأحاديث الأخرى التي جاءت الانتفاع بالآنية والثياب ثياب أهل الكتاب. فمن أهل العلم، أو قبل أن نذكر خلاف أهل العلم في طريقة الجمع، يجب أن نبين صورتين متفق عليهما، أن نبين صورتين متفقا عليهما في حكم هذه الآنية. الصورة الأولى، قالوا إن الثياب والآنية إذا علم طهارتها، شف إذا علم طهارتها فإنه يجوز الانتفاع بها من غير غسل باتفاق، باتفاق حملا للأحاديث التي جاءت على النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأن الثياب والآنية التي تعلم يعني يستيقن نجاستها فلا يجوز الانتفاع بها إلا بعد غسلها، إلا بعد غسلها، وهذا أيضا باتفاق أهل العلم. طيب، بعدما عرفنا الآن المسائل المتفق عليها، كيف نحمل حديث أبي ثعلبة؟ بعض أهل العلم حمل حديث أبي ثعلبة على الآنية التي تعلم نجاستها، فقالوا إنه محمول على الآنية التي تعلم نجاستها فيجب غسلها. والحقيقة أن هذا فيه بعد، فيه بعد، لأن الحديث عام في كل الآنية النجسة أو الطاهرة، فليس خاصا بالآنية النجسة، إذ لو كان كذلك لقال أبو ثعلبة في آنيتهم التي يأكلون فيها الطعام النجس. نعم، جاء في بعض الروايات أن أبا ثعلبة قال في آنيتهم التي يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، وفي بعض الروايات وفي آنية المجوس، وهذا عند الترمذي. لكن نقول الرواية التي في الصحيح مطلقة ليست خاصة، والأولى أن نحمل الإطلاق أو العموم على عمومه وألا نخصه بحكم ما أمكن. إذن هذا هو الأمر الأول. المسألة أو الحمل الثاني للجمع بين حديث أبي ثعلبة والأحاديث الأخرى، أن من أهل العلم من قال إن هذا فيما جهل حاله، يعني جاءنا إناء لا نعلم أهو طاهر أم نجس فيما جهل حاله، فقال بعضهم يجب غسله. هذه طريقة ابن حزم، بناء على أن عنده قاعدة مشهورة ابن حزم، وهو أنه إذا تعارض الأصل مع الغالب قدم الغالب على الأصل فيما علم أو فيما جهل حاله. وهذا أيضا قول فيه ضعف، أيضا فيه ضعف أيضا، لأن أصلا القاعدة غير صحيحة، لأن الأصل عندنا كما هو قلنا قاعدة متقررة أن الأصل بناء على اليقين، والأصل الطهارة، الأصل الطهارة، والحديث في هذا القول مبني على الحديث الأصل أو القاعدة السابقة. التوجيه الثالث، من أهل العلم من قال إن هذا فيما جهل حاله لكن ظن نجاسته. شوف الفرق بين القول الثاني والثالث. القول الثاني لا يكون إلا على طريقة ابن حزم فقط، لأن ابن حزم لا يعمل اليقين، وإنما يقدم الغالب على اليقين وهو الأصل. غير من أهل العلم يقولون فيما ظن نجاسته، فإنه يرسل، مثل الآنية المستعملة فيها يعني نقول دهن، ونعلم أن هؤلاء يأكلون فيها خنزيرا، فقد يظن هذا الشيء، ليست نظيفة ليست مغسولة. ومنه قول الفقهاء رحمهم الله تعالى إن ثياب الكفار يجوز لبسها إلا ما وارى عورتهم كالسراويل وكالأزر، قالوا لأن هذه فيها ظن أنها تباشر النجاسة، وهؤلاء القوم لا يستنجون، فهذه تغسل. إذن التوجيه الثاني فيما إيش؟ فيما ظن نجاسته، وليس فيما جهل، بل جهل وزاد عليه بإيش؟ بظن الجهال، بظن النجاسة. وكلما قوي الظن كلما تأكد الغسل، وكلما خف كلما خف الغسل. وهذا القول هو الذي عليه جماعة من أهل العلم، ومنه الشيخ تقي الدين وكثير من مشايخنا رحمهم الله تعالى، وهو في مسألة الظن لا في الجهالة، وفرق بين المسألتين، فإن التفريق بين الأقوال هو من دقة الفهم للمسائل فيها. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت يعني من آنية الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها فاغسلوها. طبعا بعض أهل العلم حمل ذلك على أنه من باب الاحتياط، وذكرت لكم قبل في مسألة الاحتياط في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الكلام في هذه المسألة. قال: وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل. هذه مسألة الباب، أن المرء إذا أراد أن يصطاد فاصطاد بقوسه، والمراد بقوسه أي بنصله بالسهم الذي فيه، وليس بعرضه بجانبه، وإنما اصطاد بالسهم الذي هو فيه أي بسهمه ونصله. فذكرت اسم الله عليه فكل، هذا يدلنا على أن الصيد بالسهم وما في حكم ما سأذكره بعد قليل يشترط لإباحته شرطان. الشرط الأول أن يكون بشيء ينهر الدم، بشيء ينهر الدم، نحن قلنا بقوسك أي بنصل قوسك. فإن كان الصيد بشيء لا ينهر الدم فإنه لا يجوز أكله إلا بذكاء، كأن يكون بالمعراض، كأن يأخذ العصا ويضرب بها الصيد، هذا ما يحل، لا بد أن يكون شيئا ينهر الدم، مثل السيف، مثل عفوا الرمح إذا رماه، أو السكين إذا رماها. وفي هذا الزمان أصبح الناس لا يصطادون إلا بالرصاص، وكانوا في القرن الماضي يسمون الرصاص بالبندق، بالبندق، وألف فيها جماعة منهم الشيخ عبد القادر ابن بدران رسالة مشهورة جدا في إباحة الصيد بالبندق، البندق اللي هو الرصاصة هذه، لأن من الفقهاء في القرن الماضي أول ما جاء البندق منهم من يرى أن البندق له الرصاص، لأن الرصاص كان مدور ليس محددا كحالنا، كان مدور أو يجعلون فيه مثل يعبى تعبية، فكأنهم رأوا أنه شبيه بالمعراض، لأنه ليس يجرح إذا رميته بلطف، وإنما بالقوة هو الذي يجرح، ولكن صحيح أن هذه القوة مع دقته النسبية تجعله يجرح، بل إنه يخرق، يدخل من جهة ويخرج من جهة أخرى، فدل ذلك على، وتقرر الآن عند الجميع الخلاف انتهى، في خلاف سبحان الله ينتهي، يكون في بداياته ثم ينتهي، الخلاف الآن شبه انتهى، أن القتل بالرصاص أو ما كان يسمى بالبندق أنه يكون صيدا فيباح أكله، فيباح أكله. إذن عرفنا الشرطان. نعم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال: فذكرت اسم الله عليه. قوله فذكرت اسم الله أي بسم الله، أن تقول بسم الله. وقد ذكر الفقهاء منهم ابن العماد في شرحه على غاية المنتهى أن السنة ألا يزيد الرحمن الرحيم، وإنما يكتفي بلفظة بسم الله. قال: أولا لأن النص لم يرد بزيادة الرحمن الرحيم، والأمر الثاني قال لأن القتل لا يناسب الرحمة، فإذاك تقول بسم الله فقط. المسألة الثانية أن ذكر اسم الله عز وجل يكون عند إطلاق السهم أو الرصاص أو البندق، عند الإطلاق وليس عند الأكل، عليه أي على إطلاقك القوس، فيكون عليه أي عند إطلاقه، هذا المراد بعليه. ومشهور المذهب أن الصيد يجب تسمية الله عز وجل عليه، فإن نسي أو تعمد الترك لم يحل الأكل، وهذا الذي اختاره الشيخ تقي الدين، واختار كثير من المشايخ أنه يعفى عن النسيان، يعفى عن النسيان، وهذا موافق مذهب مالك وغيره، وهي رواية الثانية مذهب أحمد. وأما التعمد فلا يجوز أكل الصيد فيما تعمد ترك التسمية عليه، ولكن مشهور المذهب والمتقرر عند الشيخ تقييدي وغيره أنه يجب أن يذكر اسم الله حتى لو نسي، فإنه لا يحل لهذا الصيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فذكرت اسم الله، فدل على أنه فرض، والفرض لا يسقط بالنسيان بخلاف الواجب فإنه يسقط بالنسيان. ما ذكرتها لكم قبل، ما الفرق بين الفرض والواجب؟ الفرض عند الحنابل هو ما لا يسقط بالنسيان، ذكر ذلك يوسف بن عبد الهادي في كتابه غاية السول في مسائل الأصول. طيب نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل. المراد بالكلب المعلم ثلاثة أشياء، ما اتصف بثلاثة أوصاف. الوصف الأول أنه إذا استرسل ذهب أو ارتسل، يعني إذا قلت له اذهب ذهب، إذا استرسل ذهب أو ارتسل. وإذا زجر زجر، إذا قلت أمسك مسك. والشرط الثالث وهذا الصحيح وهم مذهب الحنابلة، وألا يأكل من صيده. شوف الشرط الثالث خاص بالكلاب بخلاف الطيور، طبعا الكلاب وما يقاس عليها كالفهد ونحوه، بخلاف الطيور فإن الطيور المعلمة فقط فيها شرطان، أنها تسترسل بالإرسال وتنزجر بالزجر، ولا يشترط أن تمتنع من الأكل، وسيأتي معنا إن شاء الله في محله لماذا فرقنا بين الكلب والطير. طبعا لماذا؟ لأن الطير أصلا يأكل، أصلا لا يتعلم الطير الصيد إلا بأكل، بأن يأكل، بخلاف الكلب فإنه يعني ممكن تعليمه بدون ذلك، وسيمر معنا الدليل عليه بعد قليل. إذن عرفنا معنى شروط الكلب المعلم. الكلب المعلم لا يحل صيده إلا بثلاثة شروط، نحن قلنا قبل قليل الصيد بالقوس والبندق شرطان فقط، أما الكلب المعلم فثلاثة شروط. الشرط الأول لا بد من إرساله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ستة، لا بد أن يكون إرسال الكلب بفعلك أنت، لا بد أن يكون بفعلك أنت. فلو ذهب الكلب فاصطاد من غير إرسال منك إياه أو له فإن هذا الصيد لا يحل، لابد أنت الذي ترسله، هذا واحد. الأمر الثاني لابد أن يكون الكلب معلما، فإن لم يكن معلما فإنه لا يحل صيده، وهذا في الحديث ستة، وهنا بكلبك المعلم، بكلبك المعلم. الشرط الثالث أن يذكر اسم الله عز وجل عليه. هناك طبعا شرط رابع أن لا يأكل منه، سيأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعده هو حديث عدي بن حاتم. طيب إذن عرفنا الشروط الثلاثة في إباحة الصيد بالكلب، وفي حكم الكلب كل ما جرت العادة بالصيد به، مثل لو أن الناس يصيدون بفهد أو يصيدون بغيرها من الكلاب لتأخذ حكمه. قال وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. هذه اللفظة لها مفهوم ومنطوق. أما منطوقها فإن المرأة إذا اصطاد بكلب غير معلم ومثله في الحكم، لو اختل الشرط الأول أو الثالث بأن يكون الكلب المعلم ذهب من غير إرسال لك، إرسال منك له، أو أرسلته من غير أن تذكر اسم الله عليه، يعني اختل واحد من هذه الشروط، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شرطا واحدا اختل، وفي حكمه الشروط الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل لو اختلت، أنه إذا اختل أحد الشروط فأدركت الصيد قبل زهوق روحه، قبل زهوق روحه فذكيته ذكاة شرعية، ومر معنا أن الذكاة الشرعية تكون بقطع اثنين وبعضهم يقول ثلاثة من أربعة، ذكرتها أو أذكرها الآن بسرعة. طيب أذكر الآن الذكاة، فذكاه الشخص فقام بذكاته فإنه يحل أكله. مفهوم هذه الجملة أنه إذا اختل أحد الشروط الثلاثة ولم تدركه إلا بعد نفوق روحه فلا يحل أكله، يكون ميتا، يطعم الحيوانات، يرمى في الزبالة، يكون نجسا عند جمهور أو عند أهل العلم عندما قالوا بنجاسة الميتات. طيب الذكاة بما تكون ومتى تكون؟ خلنا نقول نبدأ بمتى لأنها أصغر وأقصر، وبما لأنها تحتاج بعض البسط. متى تكون الذكاة؟ قالوا يجب أن تكون الذكاة قبل زهوق الروح، وإلا فإن هناك طبعا في نعم قبل زهوق الروح في الحياة المستقرة، شف في الحياة المستقرة، إذ هناك حياة غير مستقرة. الآن الشاه إذا قطع رأسها ربما تحركت، ففيها حياة حركة بسيطة جدا، هذه لا أثر لها، لابد أن يكون فيها حياة، فالذكاة هنا المعتبرة بخلاف التي تكون بعدها، هذا وقت التذكية. بما تكون الذكاء؟ أهل أطالوا في مسألة التذكية، والمذهب أن التذكية تكون بقطع الحلقوم والمريء، الحلقوم والمريء، والحلقوم هو مجرى الهواء والمريء هو مجرى الطعام، هو مجرى الطعام، فإذا قطع هذان الاثنان فقد حلت الذبيحة. وقال بعض أهل العلم بل يكون التذكية بقطع اثنين من أربعة، وبعضهم قال ثلاثة من أربعة. ما هم الاثنان أو الثلاثة من أربعة؟ الحلقوم والمريء والودجان، والودجان وهما العرقان اللذان يكون فيهما الدم. والأقرب أن قطع اثنين من أربعة مجزء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم فكل، أنهر، أنهر الدم، فإذا قطعت أحد الودجين مع الحلقوم أو المريء إذن كانت التذكية، ولا ينقطع الودجان معا إلا بانقطاع الحلقوم أو المريء. وإذاك نكون رجعنا لقول المذهب، فلذلك نقول اثنين، حتى لو من المذهب ينسب الشيخ تقي الدين أنه يقول ثلاثة، نقول أصلا لا يمكن أن يكون اثنان وهم الودجان بدون قطع الحلقوم أو المريء، لازم، ما يمكن أن تقطع من هنا ومن هنا، يعني في كلفة في التذكية، فلا ينقطع الودجان إلا معهما حلقوم أو مريء، فإذاك نقول اثنين، ولكن الأحوط أن نقول بقطع ثلاثة من الأربعة، بقطع ثلاثة من الأربعة، يعني لا يتصور اثنين بدون ما يأتي معهم الثلاثة، حلقوم ومريء وحدهما لا يمكن، لابد أن ينقطع معها الودجان معا، لابد أن ينقطع الودجان معا، يعني من عرف الذبح من الصعوبة أن يتحقق اثنان، في الغالب يتحقق ثلاثة، يتحقق واحد، أما اثنان إلا أن تقول أحد الودجين مع الحلقوم هذا متصور، لكن الودجان فقط أو الحلقوم والمريء فقط لا يمكن، لابد أن يأتي معهما أمر ثالث. طيب، هذا إذن المراد بالذكاء. نعم، تفضل شيخ. عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، فقال إذا أرسلت كلبك المعلمة وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك، قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها، قلت فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، قال إذا رميت بالمعراض فخرق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. وحديث الشعبي عن عدي رضي الله عنه نحوه وفيه إلا يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاته. وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. وفيه وإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. نعم، هذا حديث حمام بن الحارث رضي الله عنه، ثم أتبعه بحديث الشعبي كلاهما عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عن عدي وأبوه والرجل الكريم المشهور. طبعا المصنف رحمه الله تعالى أتى بالحديثين لماذا وأطال فيهما؟ أتى بالحديث الأول لأنه على شرطه مما اتفق عليه الشيخان، وأما الحديث الثاني الذي هو من طريق عامر شرحبيل الشعبي فإنما تفرد به مسلم، وذلك من طريقة المصنف، وهو كما ذكرت لكم قبل شابه فيها البخاري أنه يذكر الحديث إيماء لأحاديث والروايات الأخرى التي لا تكون موجودة، مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي من حديث أبي ثعلبة الخشني لما ذكر يريد زيادة التي عند أهل السنن وحرم كل ذي ناب من السباع. فالمصنف أتى بالرواية الأولى لأنها على شرط البخاري ومسلم، ثم أتى بالرواية الموجودة عند مسلم وهي من فريد مسلم لأن فيها زيادة في الأحكام وتفصيلا لها كما سيمر معنا بعد قليل. قال وشي عن همام بن الحارث، همام بن الحارث هذا اسمه من أصدق الأسماء، اسمه من أصدق الأسماء، وهو في نفسه ثقة ثبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق الأسماء الحارث والهمام. لماذا؟ لأنهم قالوا لا يخلو الآدمي من حرث ومن هم، من حرث ومن هم، حرفه العمل، دائما يعمل دائما يعمل، ومن هم يفكر فيما سيكون في أمره غدا وماذا سينجزه بعد ذلك، وقيل من الهم ما يعرض على نفسه من الحزن والخوف مما سيكون في أمره مستقبل. ولذلك ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق الأسماء الحارث والهمام. طبعا وأنتم تعرفون أن الحريري في مقاماته كان يستدل بهذا كثيرا. طيب، قال عن همام بن الحارث عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة، يعني التي اتصف فيها الأوصاف السابقة التي ذكرناها قبل قليل، فيمسكن علي أي فيصطدن لي وأذكر اسم الله، فسأله عن صورة بعينها وجدت فيها الأمور الثلاثة، أنه أرسلها بنفسه وأنها كلاب معلمة، وهنا جاءنا شرط زائد وأنها أمسكت له، أمسكت للمرسل ولم تمسك لنفسها، وهذا هو الشرط الرابع الذي ذكرناه قبل قليل. نحن قلنا أن الكلب يجوز الصيد به بأربعة شروط، ذكرنا ثلاثة وقلنا الرابع لا تأكل منه. هنا قال أمسكت علي، زين، يعني لي، لأن لو أمسكت لنفسها لأكلت منه، فهو سواء قلنا إنها أمسكت للصائد أو قلنا إنها لم تأكل منه، الحكم والمعنى فيهما واحد. قال وأذكر اسم الله، فذكر جميع الشروط في هذا الحديث، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك من الصيد. قال عدي قلت وإن قتلنا، أي وإن وجدته ميتا، قال وإن قتلنا. طبعا هنا قوله وإن قتل، سواء كان قتله إياه، يعني قتل الكلب للصيد بجرح أو بدون جرح، وهذا هو ظاهر النص وهو مشهور المذهب، أن الكلب إذا قتل الصيد بجرح أنهر دما بعض أو نحو ذلك، أو بدون جرح بأن يكون ضربه، فإنه يجوز لظاهر النص. وإن قتلنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن قتلنا، فقد يكون مثلا الكلب لحق أرنبا مثلا فضربه فوجدته ميتا أو جاءك به الكلب، فنقول بما أنك عرفت أنه إنما مات من فعل الكلب فيجوز لك أكله. بعض أهل العلم يقول لا، من شرط الصيد من الكلب أن ينهر دما، أن يخرج دم من أي موضع من جسده، ولكن ظاهر النص وهو المذهب أنه مطلق. طيب، قال وإن قتلنا مطلقا، قال ما لم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لم يشركها كلب ليس منها. ما معنى هذا الكلام؟ يقول إذا ذهبت لصيدك الذي أرسلت كلبك إليه وذكرت اسم الله عليه فوجدت كلبك وحده عليه أو بجانبه، جاز لك أن تأكل هذا الصيد وإن كان ميتا، وإن كان ميتا، هذه الحالة الأولى. إن وجدت معه كلابا ثانية فإن له حالتان، حالة يحرم أكله مطلقا وهذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم، وحالة يشركك غيرك في ملكه. الحالة التي يحرم أكله مطلقا قالوا إذا شرك الكلب غيره من الكلاب غير المعلمة، وجدت كلبك ووجدت معه كلاب متوحشة في البر، فهنا يحرم أكله لأنه قد اشترك حاضر ومبيح. ونحن ذكرنا في حديث النعمان بن بشير أنهم إذا اشترك وتساوي ولا أصل لنا، ما عندنا أصل يقين نبني عليه، فالأصل التحريم. ألم نقول لكم هناك إذا لم يكن هناك أصل نبني عليه يقين، فإن هنا الاشتباه نرجع للمنع والتحريم والحظر، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذه الصورة الأولى التي يحرم. الصورة الثانية شبيهة منها، إذا أرسل كلب لم يذكر اسم الله عز وجل عليه، وجد معه كلبا آخر لم يذكر اسم الله عز وجل عليه، أي يعني وجد معه كلب اختل أحد الشروط السابقة معها الثلاثة الأولى، وضحت المسألة، فهنا يحرم أكله. طيب، التي يكون فيها شركا مع غيره، قالوا إذا وجدت مع كلبك كلبا معلما أرسله غيرك، وجد كلبان لي ولزيد، قالوا فيكون في الأصل أنه يقسم بينهما بالسوية بين صاحبي هذين الكلبين كل له النصف، وقيل الأول على تفصيل بينهم، وهذه مسألة يعني الخوض فيها يعني في الخصومات، وهي على صيد لا يستحق هذا النزاع كله. طيب، إذا عرفنا الآن مسألة تحريم إذا كان معه كلب آخر وكان هذا الكلب مما يحرم صيده ليس مما يحل صيده، إن كان مما يحل صيده اشترك غيره معه فيه. طيب، قال قلت فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، المعراض هو زي الرمح، ليس قوسا وإنما كالرمح، فأصيب أي فأصيب به الصيد. فقال صلى الله عليه وسلم إذا رميت بالمعراض فخزق أي فشق فكله أي فخزق في أي موضع من الجسد ولو في رجله، في أي موضع من جسده فخزق أي شقه، شق جسده، فهنا فكله أي فيجوز أكله. وإن أصابه بعرض أي بعرض المعراض، أحيانا قد ترمي بعصا أو بالرمح فيأتي بالعرض في مقتل، يرميه بالعرض ويكون في مقتل فيموت. وإن أصابه بعرض فلا تأكله وإن خرج دم. شوف، وإن خرج دم، إذا ليس العبرة فقط، العبرة بشق الجسد أحيانا مع قوة الضرب، ويعرف هذا في العصافير، بعض الناس يرمي على العصفور حصاة فيسقط العصفور ولكنه فيه أثر مع الدم من أثر الضربة، فهذا يعني خرج دم لكنه ليس بجرح، ليس بشق، ليس بخزق، وإنما من قوة المثقل الذي ضربه، هذا لا يكون مباحا، لا يكون مباحا. طيب، إذن عرفنا الفرق بين صيد الكلب وصيد السهم أو المحدد، نقول الفرق بينهم من جهات باب مراجعة المعلومات. الفرق الأول أن المعلم يزاد فيه شرط، وهو ماذا؟ سب عدم الأكل منه أو عدم المشاركة فيه أو أن يكون معلما. الشرط الثاني أن الكلب المعلم يجوز صيده وإن لم ينهر منه دم، وإن لم يخرج دم أو يخزق جسد الصيد، بخلاف الصيد بالقوس وما في حكم، فلا بد أن يخزق يعني يشق جسم الصيد، سواء كان أرنبا، سواء كان غزالا، سواء كان يعني حماما أو غيرها من الطيور. نعم، قال وحديث الشعبي عن عدي نحوه، أي نحو الحديث السابق لأنهم بمعناه، ولكنهم من فريد مسلم، وفيه أتى بعض الألفاظ التي فيها زيادة، وفيه إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل، هذا هو الذي استدل به الفقهاء على أن ما أكل الكلب منه فلا يجوز الأكل منه، وعللوه بماذا؟ قالوا لأنه إذا أكل فمعناه أنه اصطاد لنفسه ولم يصطاد لك، وإن كان معلما ولكنه اصطاد لنفسه، وإنما اصطاد لنفسه. قال فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. نعم، هذه الرواية يعني هي موجودة عند الشيخين بخلاف الروايات الأخرى فإنها من فريد مسلم، ولكن هذه الرواية فيها ميزات أو فيها زيادات. الزيادة الأولى بيان التعليل العلة في النهي عن ما أكل منه الكلب، وفيها أيضا العلة من النهي عن أكل ما خالط الكلب غيره من الكلاب. الرواية الثالثة قال وفيه أي في مسلم إذا أرسلت كلبك المكلب، المكلب هو المعلم، فاذكر اسم الله، مما يدل على وجوب ذكر اسم الله عز وجل، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وهذا تدل على الجملة السابقة وهو أنه يجب تذكية الصيد إذا أدرك حيا وجوبا على أي هيئة كان، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. وموضع الشاهد من كلام مصنف الجملة الأخيرة، قال فإن أخذ الكلب ذكاته، فإن أخذ الكلب ذكاته، وهذه هي التي يعني اختلف الفقهاء في توجيهها، فبعضهم استدل بهذه الجملة على أن قولها فإن أخذ الكلب أي فإن شقه، فلا بد أن يشق الجلد، لا بد أن يشق الجلد فيكون أخذه ذكاته أي يشق جلده، وقال بعضهم إن أخذه مجرد صيده. قال وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله، وهذا من باب التأكيد أيضا على الرمي، والأحاديث السابقة في الكلب. وفيه فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. هذه المسألة مهمة جدا، وهي مسألة إذا غاب المرء عن الصيد وقتا طويلا، ربما يصل ليوم أو يومين أو ثلاثة، فلا يجد هذا الصيد إلا بعد أيام كثيرة، ففي الغالب يكون الصيد في هذه الحالة قد أنتن، فهل يجوز أكل هذا الصيد أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال نعم يجوز أكله، لأن سبب موته أمر مباح وهو واضح، وهو صيدك، لأنك لم ترى فيه إلا أثر سهمك أن دون من عدا، فدل على أنه مباح. وقال بعض أهل العلم من المالكية وغيرهم إنه لا يجوز أكل هذا اللحم لأنه يكون منتنا. والحقيقة أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإباحته وقضاء في هذا الحديث نص على أنه يجوز أكله، وذلك الصحيح أنه يجوز أكل اللحم المنتن ما لم يكن ضارا. يقول ابن مفلح في الفروع ويجوز أكل النيء من اللحم والمنتن، طبعا قيد عند بعض الشراح بعدم الضرر بشرط أن لا يكون ضارا. نعم. قال فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. هذا أيضا مثل القاعدة السابقة الكلاب المشتركة، فإنك لا تدري، وهنا ليس عندنا أصل نبني عليه فنقول إن الأصل إباحة أو الحرمة، وإنما نقول لأن لا يوجد أصل فيغلب الحاضر على المبيح. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث وكان صاحب حرث. نعم. هذا حديث سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. هذا الحديث يدل أول شيء على أنه لا يجوز الشخص أن يتملك، بل طبعا التملك قلنا أصلا لا يجوز التملك، الكلب لا يملك، وإنما هو من باب اختصاص، وسأعيد الكلام فيه مرة أخرى بعد قليل. أنه لا يجوز للشخص أن يقتني، نقول أن يقتني بمعنى أن يجعله عنده من الكلاب إلا ما كان لحاجة، إلا ما كان لحاجة، هو الذي جاء في حديث الباب. اقتناء الكلب على نوعين، إما أن يكون من باب التملك وهذا ألغاه الشارع، فإن الكلب لا يتملك مطلقا، وإنما يكون اقتناؤه من باب الاختصاص، من باب الاختصاص، يعني أنت أولى به من غيرك، أنت أولى به من غيرك، ولذلك ترتب عليه ماذا؟ أنه مال غير مملوك، فلو سرقه شخص لا يقطع، ما يقطع السارق لأنه مال غير مملوك. الأمر الثاني أنه لا يجوز بيعه، تكلمنا عنها قبل، لأن لا يجوز بيع ما لا يملك الشخص عند كثير من الفقهاء، وبعضهم يقول يجوز أن يبيع الشخص ما يملك وما عنده لحديث حكيم العزام لا تبع ما ليس عندك، لكن الفقهاء الذين يمنعون من بيع الكلب يقولون لأنه أصلا ليس ملكك، فذلك لا يجوز بيعه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. الراجح طبعا سبق معنا باب المراجعة فقط في باب البيع أن الفقهاء يقولون يجوز شراء الكلب، يجوز شراء الكلب إذا احتيج إليه لأمور الثلاثة سنذكرها بعد قليل، وأما بيعه فلا يجوز. واختار صاحب الفائق وهو ابن قاضي الجبل أنه إذا جاز شراؤه جاز بيعه، إذا جاز شراؤه جاز بيعه، فالكلاب المرخص بها الثلاثة يجوز شراؤها وبيعها. أنا عندي من هذه الأنواع الكلاب شيء فيجوز لي أن أبيعها، لأنه ما جاز شراؤه جاز بيعه، جاز بيعه، ولأن القاعدة أنه يجوز للشخص أن يبيع ما في ملكه وما ليس في ملكه مما هو عنده. قالوا لأن رواية لا تبع ما لا تملك ضعيفة، والصحيح لا تبع ما ليس عندك، فتشمل المملوك وغير المملوك مما يباح للشخص التصرف فيه، ومنها الاختصاص أو بعض أنواع الاختصاص، ومنها بعض أنواع الاختصاص. طيب، إذن عرفنا الآن في قضية من اقتنى كلبا ما معنى. استثني من ذلك كلبان في حديث عمر أو عبد الله بن عمر، والثالث من حديث أبي هريرة. الأول كلب الصيد فدل ذلك على أنه يجوز للشخص أن يقتني كلب الصيد، وصورة الاقتناء بأن يشتريه أو يبادل به أو ماشية. الماشية هو الذي يكون مع الماشية مع الراعي ليمنع من الماشية العوادي من الذئاب وغيرها من السباع. جاء في رواية ثالثة عند أبي هريرة عند أو في الصحيح من حيث أبي هريرة قال أو كلب حرث. كلب الحرث ما هو؟ اللي هو كلب الزراعة الذي يكون شخص عنده مزرعة فيجعل هذا الكلب فيكون حقيقته حراسة. كلب الحرث حقيقته حراسة للزرع. قوله وكان أبو هريرة صاحب حرث، هذا يدل على أن من كان قريبا من شيء كان أعلم به، من كان قريبا من شيء كان أعلم به. ولذلك الرواية إذا جاءت من طريق الفقهاء الحفاظ فإنها تكون في دقائقها مقدمة على غيرها في الروايات. وكثيرا ما استدل العلماء برواية بعض الصحابة وقدمها على غيرها، قالوا لأن فلانا كان أعلم بهذا الشأن، مثل ما مر معنا في حديث المخابرة والمزارعة، فمن كان صاحب مخابرة وزراعة يكون أعلم بغيره من هذا الأمر لملامسته إياه. فأبو هريرة رضي الله عنه كان صاحب حرث صاحب زراعة، هو من دوس من جنوب الطائف فهو صاحب زراعة، فكان يحفظ ما احتاجه يحفظ ما احتاجه، فلذلك حفظ هذه الجملة التي ربما ابن عمر رضي الله عنه لم ينقلها. وإذاك ليس هذا من يعني إلا من باب يعني الدلالة على أن أبا هريرة حفظ، فالشخص يحفظ غالبا ما احتاج إليه. هذه ثلاث أشياء رخص بها. كثير من أهل العلم قال يقاس، أو بعض أهل العلم ليس كثير، بعض أهل العلم قال إنه يقاس على هذه الثلاثة كل ما احتيج إليه مما لا يقوم غيره مقامه. مثل ذلك الآن موجود حقين الجمارك الآن يأخذون مثل هذه الكلاب المدربة لكشف المخدرات، فيعطونها أنواع معينة من الأطعمة، فمثل هذه تكون يجوز اقتناؤها، فما دام جاز اقتناؤها جاز شراؤها، فإذا جاز شراؤها جاز على قول صاحب الفائق بيعها، يجوز بيعها. فلو جاءك شخص، هذا سبق أن مرني، قال أنا أتاجر في الكلاب هذه يسمونها الكلاب البوليسية، يقول وهي مربحة وإن كان تربيتها صعب، فهل يجوز لي بيعها؟ أرسل لنها عن ثمن الكلب، ولكن على القاعدة ذكرناها ما جاز اقتناؤه جاز شراؤه، وما جاز شراؤه عند بعض أهل العلم ليس كلهم، المذهب لا، في أشياء يجوز شراؤه ولا يجوز بيعها، عند بعض أهل العلم ما جاز شراؤه جاز بيعه، ومنهم صاحب الفائق اللي هو ابن قاضي الجبل عليه رحمة الله من كبار الفقهاء عليه رحمة الله. نعم، هذا الحديث يدل على ماذا؟ على أنه يجوز اقتناء الكلب للصيد، يجوز اقتناء الكلب للصيد. نعم. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر. سأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. نعم، هذا حديث رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة. ذي الحليفة هو الميقات المعروف جنوب المدينة، ولكن هذا مشكل لأنه قال من تهامة، وذي الحليفة ليست تهامية وإنما هي حجازية جبلية كالمدينة، لأنها قريبة من المدينة جدا وهي الآن دخلت في عمران المدينة. ولذلك يقول الشراح إن ذو الحليفة هذا ليس هو الموضع المشهور هذا، وإنما هو ميقات أهل نجد الذي هو ذات عرق، فإن تهامة هو كل ما نزل من الأرض سواء كان من جهة البحر أو من جهة المشرق ولذلك تسمى نجد تهامة الحجاز، فهي داخلة فيها. فلذلك تهامة هنا المراد بها كما ذكر بعض الشراح إنما هي ذات عرق، لأن جاء في بعض الروايات وكانت أنها الميقات المعروف ذات عرق. نعم. فقال كنا بذر حليفة فأصاب الناس جوع، يعني احتاجوا إلى طعام، فأصابوا إبلا وغنما. هذا من باب الفيء الذي وجدوه، يعني وجدوا إبلا وغنما لأقوام محاربين فاقتادوها وأخذوها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أخريات القوم عند الأمن، عند أمن الخوف، لكي يعني يحمل الضعيف ويكون معينا له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ضعيف القوم أو أمير القوم أضعفهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في الأخريات. وأما عند الخوف وعند الحرب فإنه يكون في مقدمة الجيش صلوات الله وسلامه عليه، فالأولى لتواضعه والثانية لشجاعته صلوات الله وسلامه عليه. فقال نعم، فعجلوا وذبحوا، فعجلوا أن اتخذوا قرارهم بعجلة وذبحوا بعضا من هذه الإبل والغنم، ذبحوها. قال ونصبوا القدور، نصبوها على الأثاث اللي هي الحجارة وعلى النار ليطبخوا أو ليطبخوا هذه الغنم والإبل التي ذبحوها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، أي لما جاء ووجدها أمر أن هذه القدور تكفأ أي ترمى، قال لا تأكلوا منها شيء، اكفؤوا هذه القدور لا تأكلوا منها شيء. طبعا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوها مثل ما قال في الحمر، مما يدل على أن العلة ليست النجاسة، هناك أمر بالغسل وهنا لم يأمر بالغسل. والعلة في إكفائها أنهم ذبحوا الإبل والغنم قبل أن تقسم وتخمس، وهذا من الافتيات على ولي الأمر، فمن افتات على ولي الأمر في أمر جاز له أن يعزره، وإن كان حقا مباحا له وجزء له فيه، لكن لا يجوز له أن يفتات على ولي الأمر. وذلك الفقهاء يقولون من باب الافتيات، سأذكر كيف عزرهم هنا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن لو أن شخصا له حق في دم فافتات على ولي الأمر في الاقتصاص فإنه لولي الأمر أن يعزره، ليش تفتات؟ فهناك مسألة الافتيات سواء في الحدود أو في الأموال أو حتى في العبادات، حينما يتقدم في موضع من الصلوات التي هي من ولي الأمر هو الذي يتقدم فيها. ولذلك الفقهاء يقولون لو تقدم لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه، فلو تقدم بعض الفقهاء يقول ما تصح الصلاة، إذن قد يعاقب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما عاقبهم لافتياتهم، لماذا تذبحوا قبل أن تقسم الأموال؟ قد يقول هذا من نصيبي، نقول لا، وإن كان هذا من باب الافتيات على ولي الأمر. فعزرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل لقول بعض أهل العلم الذي أطلع عليه ابن القيم كما تعرفون في الطرق الحكمية وقبل الشيخ تقي في السياسة، أنه طبعا كتاب السياسة الشرعية، على أنه يجوز التعزير بالمال. الجمهور أنه لا يجوز التعزير بالمال وهو مشهور المذهب، والصحيح أنه يجوز التعزير بالمال. من صور التعزير بالمال المصادرة مثل أخذ السلب، والإتلاف مثل هنا والتحريق لمن غل من الغنيمة شيئا يحرق متاعه، هذا من باب التعزير. ومن التعزير الآن موجود عندنا كثير وهو إيش؟ الغرامات. الآن أغلب التعزير التي تقوم عند الناس غرامات، مخالفة مرور، مخالفة ما أدري إيش، تجارة، وزارة التجارة البلدية، كلها من باب التعزير وليست من يعني من باب الحدود. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما أكفأ هذه القدور لا لحرمتها وإنما من باب التعزير، وإلا فإن أكلها مباح وليست نجسة. الحديث الماضي يختلف عن هذا، وقد ذكرت لكم أن أبا رافع رضي الله عنه كان أو نعم عبد الله بن أبي أوفى الراوي للحديث السابق كان يظن أن المنع من الحمر الوحشية إنما هو لأجل أنها لم تخمس مثل هذه، بقياس أنها أكفئت، لكن نقول فرق بين الحالتين، هناك أمر بالغسل وهنا لا. طيب قال فأكفئت ثم قسم، أي قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإبل والغنم بينهم بعد تخميسها، أخذ الخمس لله وللرسول. قال فعدل 10 من الغنم ببعير. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه قسمتان، مرة قسم أو عدل 10 من الغنم ببعير هنا في باب الجهاد، ومرة في باب الأضاحي وفي باب الهدي في الحج عدل 7 من الغنم بواحد من الإبل. فبعض أهل العلم مثل الحنفية قالوا هذا هو المتأخر من الحالين فنأخذ به، والصحيح أن نقول فرق بين الحالتين. أما ما كان في الحج الهدي الحج أو ما كان من باب الأضاحي فإن هذا من باب النص، وأما هنا فمن باب القيمة، هنا قسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن القيمة العشر تعادل في ذلك الوقت عشرة من غنمهم تعادل، أو من نوع ذلك الغنم يعادل واحدة من الإبل، وما عداها من العبادات فإن العبرة بتقدير النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نستدل به فائدة أن المقدرات نوعان، شوف المقدرات نوعان، مقدرات محددة من الشرع ومقدرات يمكن الاجتهاد فيها. فعلى سبيل المثال لما نأتي لنصاب الزكاة من الذهب والفضة، كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدرهم أو الدينار يعادل 12 درهما، يعادل 12 درهم ما في إشكال، يعني 20 دينار كم درهم؟ 20 في 12 لا يا شيخ، 20 في 12 ما يبيلها شيء، ها؟ 20 في 12 204 زين. طيب إذن هنا من باب العفو أنا أخطأت، كانت الدراهم تلك الدراهم المتأخرة، الدراهم التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدينار، عفوا أعيد التصحيح، الدينار بعشرة دراهم، الدينار بعشرة دراهم، الدينار بعشرة دراهم. فعندما النبي صلى الله عليه وسلم قدر نصاب الذهب كان نصاب الذهب كم؟ 20 دينارا. فإذا قدرتها بالدنانير كم تكون؟ 100 دينار. فهنا منضبط على التقويم الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مثله يقال في الديات، مثله يقال في الديات من حيث التقدير. لكن لما اختلف الذهب بعد ذلك وزاد ونقص، نقول التقدير هذا كان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينظر لاختلاف الذهب والفضة في الوزن. واضحة هنا؟ هذه المقدرات من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله نقول السبع في واحد من الإبل في باب الأضاحي. انظر للباب الثاني، حينما يكون التقدير من باب القيمة، من باب القيمة، مثل هنا قسم النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، في باب الجهاد، فهنا قدر عشرا من الغنم بواحد من الإبل، نقول مثله في باب، شف في باب قطع اليد، فإن نصاب المسروق المذهب أنها من باب الأول 3 دراهم أو ربع دينار. والقول الثاني اختار جمع من المشايخ ومنهم قلت لكم ابن سعدي، يرى أن التقدير الشرعي إنما هو بالذهب فقط، والذهب الآن ربما الدينار ربع الدينار يعادل ليس 3 دنانير وإنما يعادل أكثر بكثير من ذلك، يعادل أكثر من ذلك بكثير، وذلك جعل العبرة بالذهب لا بالتقويم، لا بالتقويم الآخر. يعني واضحة ولا ها؟ عندنا المقدرات الشرعية نوعان، شيء قدر بالنص ونقول مثله الزكاة ومثله الديات، ومثله الديات عند بعض أهل العلم منهم من يرى أنها كلها أصول، الذهب والإبل والفضة والبقر والحلي والغنم 6 أشياء. والمذهب أيضا أن نصاب الزكاة كلاهما مقدر بالشرع 3 دراهم أو ربع دينار، 3 دراهم أو ربع دينار. جيد. القول الثاني أو النوع الثاني من المقدرات يكون التحديد بأحد الأوصاف دون ما عداه، مثل هنا النبي صلى الله عليه وسلم قسم بالقيمة في باب الجهاد، قسم بالقيمة عدل 10 من الغنم 1 من الإبل. طيب نقول مثلها ما ذكر الشيخ بن سعدي وهي الرواية الثانية مذهب أحمد، أن نصاب الزكاة الذي يقطع به إنما هو ربع الدينار زاد عن 3 دراهم أو قل باختلافها، هذه تسمى مقدرات، مقدرات مباضح. طيب خلينا نشرحها بعد ما ننتهي عشان ننتهي الباب. 10 من الغنم شو أشكال عليه فيه حالي؟ 7 تلك مقدرة نص، غلى الغنم أو رخص في باب الأضاحي، 1 من الإبل تعادل 7، هنا من باب القيمة. قد يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم من يعادل في باب القسمة البعير 1 ب20 من الغنم من حيث القيمة، قد تأتي بدل، يعني هذه ليست نصية هنا في باب الجهاد فيجوز الاجتهاد فيها، بخلاف الأضاحي فإنها نصية. هذا الذي قلت أن المقدرات نوعا. طيب، قال فند منها بعير، ند معنى أنه هرب، فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسير، عجزوا يلحقونه لأنه كان فيهم خيل يسير هي التي تلحق هذا البعير الناد. فأهوى رجل منهم بسهم، أي أطلق سهما، فحبسه الله، أي فبقي في مكانه، ففعل بهذا البعير مثل ما يفعل بالصيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، أوابد يعني انطلاق وانفلات، فتكون كالوحوش وإن كانت أهلية، فتنطلق وتصول على الشخص، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما غلبكم منها يدل على أن البقرة والغنم والإبل إذا عجز عن ذكاتها ذكاة شرعية جاز أن يفعل بها مثل الصيد، بأن يرمى عليها سهم أو رصاص سميناه بندق عند الفقهاء مثلا أو غير ذلك، فما حزق جلدها وأنهر الدم في أي موضع من جسدها فإنها حينئذ يجوز أكلها. مثل ومن صور ما غلبكم عليها مثل ما حدث للصحابة رضوان عليهم حينما هرب أحد الإبل، هرب وخرج عنهم، فحينما رمى عليه بالقوس أصابه في رجله أو في بطنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح أكله عليه الصلاة والسلام. هذه صورة. صورة ثانية، قالوا لو أن هذا الحيوان الذي هو أهلي من الغنم أو البقرة وغيره صال على صاحبه، صال انطلق عليه، فمن أي موضع يرميه به يجوز أكله، طبعا بشرط واحد، إن لم يمكنه ذكاته بعد ذلك، إن لم يدركه وفيه حياة مستقرة فيذكيه، مثل ما ذكرنا في الصيد، إن أدركه وفيه حياة مستقرة فيجب صيده، فيجب عفوا ذكاته. من الصور أيضا قالوا إذا تردى، تصير في الغنم كثيرا، إذا تردت في بئر، طاحت في بئر، إذا أخرجت ستتقطع، فماذا تفعل؟ اجرحها بأي شيء، بشيء محدد ليس بمثقل، ترمي بسكين، ترمي بمسدس، ترمي بسهم، ثم بعد ذلك أخرجها، ولو تقطعت باح أكلها، أبيح أكلها. لأن النبي قال فما غلبكم بأي وسيلة، سواء ندى أو سقط أو غير ذلك من الأمور. قال قلت أي رافع يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا، أي ملاقوهم، وليس معنا مدى، مدى له السكين الصغير تسمى مدى بلغة أهل اليمن، أفنذبح بالقصب؟ القصب معروف لأنه متيسر، فيأخذونه ويجعلونه حادا ليذكوا به البهائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم، أي ما شق وأنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكلوه. هذه ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم دليل على من قال من أهل العلم أن قطع 2 من 4 يكون مبيحا للذبيحة، وإن لم يكن واجبا تخصيص الحلقوم أو المريء، واستدلوا بحديث ما أنهر الدم. هذا المسألة الأولى. الأمر الثاني قوله وذكر اسم الله، هذا يدل على أن ذكر اسم الله عز وجل واجب، وحديث عائشة رضي الله عنها محمول على الجهل بعدم الذكر. حديث عائشة يأتينا أقوام معهم اللحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال اذكر اسم الله عليه وقولي، قال هذا إذا جهل هل ذكر أم لا. واختار الشيخ تقي الدين أن التذكية إذا نسي اسم الله عليها حرم أكلها، وكثير من مشايخنا يأخذ هذا الرأي، ولكن الأكثر من المشايخ يرى أنه يعفى عن النسيان، أغلب مشايخنا يرون أنه يعفى عن النسيان، وخالفوا في ذلك قول الشيخ. طيب، قال فكلوا ليس السن والظفر، ليس السن أي أن السن إذا ذكي به والظفر فإنه يحرم التذكية بهما. فأما السن قال وسأحدثكم عن ذلك، هذا من باب العلة، فأما السن فعظم. معلوم عند الأخوان جميعا في قضية العلة أن العلة نوعان، إما أن تكون منصوصا عليها وإما أن تكون مستنبطة عقلية، والعلة المنصوصة أيضا نوعان، إما من باب النص أو من باب الإيماء والتنبيه. والنص قال هو ترتيب الحكم على علته، حرم السن لكونه عظم، فكل ما كان عظما فإنه يحرم الذبح به، وهذا هو الصحيح. إذن هذا الجملة تدل على أن كل ما كان من العظام فيحرم الذبح به، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، أن كل عظم سواء كان سن أو كان رجل أو يد من حيوان مباح أكله أو محرم أكله، سواء كان مذكى أو غير مذكى، كل العظام يحرم الذبح بها. لماذا حرم ذبح أو الذكاة بالعظم؟ قالوا لأن العظم طعام الجن، والذبح به مفسد لهذا الطعام، فمن باب احترام هذا الشيء فلنا نقول إن العظم يحرم. هذا واحد. إذن كل العظام مشهور المذهب فقط السن، ما عدا ذلك من العظام إذا كان ينهر الدم يجوز، هذا المذهب، لأنهم لم يجدوا علة صريحة فجعلوه قاصرة على السن. القول الثاني اختيار الشيخ أن غير السن ملحق به ما دام من العظام، وذكرت لكم العلة قبل قليل. قوله وأما الظفر فمذل الحبشة، أما الظفر لأن فيه تشبه بأهل الوثنيين، فإنهم كانوا يذبحون بالأظافر، يذبحون بأظافر أيديهم، فلا يباح به. قال الشيخ والأوابد التي توحشت ونفرت من الإنس يقال أبت تأبد أبودا، من باب يعني أنه ذكر اشتقاق اللفظ لها. يبدينا حديث العلة، نبدأ العلة في السن، المذهب أنها قاصرة لا يقاس على السن غيره، هذا مشهور المذهب، السن علة قاصرة. قالوا وأما قوله فعظم فهو من باب الذكر يعني التوضيح فقط. واختار الشيخ تقي الدين أن العلة فيه منصوص عليها، يعني حرم التذكية بالسن لكونه عظما، فكل ما شابهه بكونه عظم سواء كان العظم من مذكى أو غير مذكى، مأكول اللحم أو غيره، فإنه يحرم التذكية به. والمعنى ليس العلة، العلة هو الذي نط بها الحكم، المعنى من الحكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العظم طعام إخواننا من الجن المؤمنين، ففي الذبح بها إفساد لها، أن يكون فيها دم، فيها يعني الدم، والدم منه نجس، فهو حرمان وإفساد لهذا الطعام على إخواننا من الجن، كما أن إفساد طعام الآدميين ممنوع، فإفساد طعام الجن ممنوع، هذا بالنسبة للعظم. وأما الظفر لأجل مشابهة الكفار، فلأجل مشابهة، فالعلة هي المشابهة. سمشي الآلة إيه معروف أو ثابتة ويمر بال، يقول ما في شيء يجوز التسمية عند الابتداء، عند أول الذبح. وطبعا بعض الفقهاء، لكن هذا قول ضعيف، يشترطون التمرير، التمرير يعني يقول يشترط أنك أنت الذي تحرك هذا. والصحيح لا، لو أتيت بالحيوان كالدجاج وغيرها على الآلة فإنه يكون مذكى. الفقهاء الذين اشترطوا التمرير قولهم ضعيف، يعني أنت الذي تحرك الآلة. والصحيح لا، حتى لو كان العكس كما يوجد الآن فإنه جائز. باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. نعم، هذا كتاب باب الأضاحي، المصنف رحمه الله تعالى تبع بعض أهل العلم في، أو المتقدم بعض أهل العلم في تأخير باب الأضاحي لباب الأطعمة، وإلا فإن كثيرا من المتأخرين يجعلون باب الأضاحي متعلق بباب الهدي في باب الحج. والأضاحي هي الذبائح التي تذبح في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فمبتدأ الذبح يكون من بعد صلاة العيد، ومنتهاه يكون لغياب الشمس من آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر، وكل هذه الأيام أيام ذبح، ويجوز الذبح ليلا أو نهارا على قول المحققين من أهل العلم، هو قول جماهير أهل العلم. والأضاحي من أفضل العبادات التي تفعل في هذا الوقت، لأن عندنا قاعدة أن الأزمان إذا كانت فاضلة فإنها لا تخص بعبادات مطلقة، وإنما أفضل العبادات فيها ما شرع فيها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر زمانا بين أفضل ما يفعل فيه، فإذا ذكر مثلا الشهر الله المحرم بين أن أفضل ما يفعل فيه الصيام، وإذا ذكر قيام رمضان أو ذكر ليالي رمضان ذكر أن أفضل ما يفعل فيه القيام، من قام رمضان إيمانا واحتسابا. وهناك مواسم فاضلة أطلق فيها العمل الصالح مطلقا، مثل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، فدل على أن جميع الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر فاضل. في يوم العيد العاشر من شهر ذي الحجة وهو أفضل أيام السنة على الإطلاق، لحديث عبد الله بن قرطن عند الإمام أحمد بإسناد صحيح أنه قال أفضل الأيام يوم العاشر يوم النحر. هذا اليوم أفضل ما يتقرب فيه إلى الله عز وجل هو بإنهار الدم بالذبح. قالوا والذبح عبادة بدنية ومالية معا، بدنية ومالية معا، فأما كونها مالية في قيمة الذبيحة، وأما البدنية فهو الفعل، الفعل بالذبح والإنهار. ولذلك يقول أهل العلم بل المحققون منهم إن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، ولا شك الذبح الأضحية في وقتها أفضل من التصدق بثمنها، وإن كان اللحم كثيرا عند الناس ومتيسر ويجدون لحوما، لكن الذبح في هذا اليوم أفضل، لأنه اجتمع فيها أمران، كونها عبادة بدنية ومالية، وأما التصدق فإنه عبادة مالية وليست بدنية. طيب، حديث أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين. قوله بكبشين يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أكثر من واحد، وقد جاء في بعض الأحاديث أن الأول عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن لم يضحي من المسلمين. واستدل العلماء بهذا الأمر الذي جاء في تفصيل مقصد النبي صلى الله عليه وسلم بالتضحية بالكبشين على أنه يجوز للمرء أن يضحي عن غيره سواء كان حيا أو ميتا. وروي أن علي رضي الله عنه كان يضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فدل على أنه يشرع التضحية عن الغير سواء كان حيا أو ميتا. استدل أيضا بهذه قضية الكبشين عنه وعن أهل بيته أنه يجوز التشريك لا الاشتراك، انتبه، يجوز التشريك لا الاشتراك في الأضحية. الاشتراك في البدن، الاشتراك في البدن بين سبعة، وأما التشريك فهو التشريك في النية، التشريك في المثوبة، فتقول إن هذا الأضحية عني وعن أهل بيتي عني وعن قرائبي عني وعن من شئت، فتشرك من شئت. وأما الاشتراك بمعنى المشاركة في دفع المال فإنها لا تكون عن بيتين، وإنما تكون عن بيت واحد. ولذلك يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن البقرة تجزئ عن سبع، إن الإبل والبقرة تجزئ عن سبع من حيث الاشتراك فيها ولو لم يكن بينهم رابط مشترك معهم. قال أملحين قيل إن المراد بالأملحين أي الجميلين، وقيل إنها المتين، وقيل كما فسر المصنف بأنها الأغبر، والأغبر هو الذي كان فيه سواد وبياض ولكن بياضه أكثر من سواده. وقد جاء من حديث عائشة في بيان ما ذبح به النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كبشين أبيضين يأكلان في سواد ويمشيان في سواد، فدل على أن قوائمها وعلى أن مقدم وجهها كان السواد. والفقهاء يقولون أفضل كلامهم هكذا، يقول أفضل ما يذبح في الأضاحي الأغبر أو الأشهب، ثم يليه الأبيض، ثم يليه الأسود، بناء على أن التفسير الأملحين باللون. ومنهم من فسر الأملح بالأجود، بالأجود أي أجودها من حيث طيب اللحم وكسرته، العبرة بطيب اللحم وكسرته معا، وإن وافق نقصا في الخلقة كأن يكون مخصيا ولكنه أكثر لحما أوفر لحما وأطيب فإنه يكون أفضل من غير المخصي على الصحيح، وهو قول جمع من أهل العلم. قال أقرنين، الأقرنين معناه أنهما كان ذكرين. قال ذبحهما بيده، وهذا يدل على أنه يستحب في الأضحية أن تذبح باليد، وقد جاء عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله لبنته فاطمة رضي الله عنها اشهدي ذبيحتك. وفي البخاري أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان يأمر بناته أن يحضرن وأن يذبحن، فدل ذلك على استحباب أن المرء يذبح بنفسه. وإنما يمنع المرء من الذبح بنفسه إذا كان لا يعرف وسيؤذي الذبيحة وربما يعني آذاها، فهذا لا يجوز. وفي حديث أوس النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد كتب الإحسان فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. نعم. قال وسمى، والمراد بقوله سمى أي طبعا السمى وجب، وجوب التسمية، هذا يدل على وجوب التسمية، والمراد بالتسمية قول بسم الله. وذكرت لكم قبل عن بعض شراح المنتهى أو غاية المنتهى أنهم يقولون إنه لا يزاد عن بسم الله، ما يقال الرحمن الرحيم لعدم ورودها ولعدم مناسبتها للذبح. قال وكبر بمعنى يقول الله أكبر، وقد جاء في بعض الأحاديث أن المرء يقول اللهم هذا منك ولك عني، إن كان عن نفسه أو عني وعن أهل بيتي أو غير ذلك من الأمور. يقولون هذا اللفظ عني وعن أهل بيتي ليس من باب الجهر بالنية، لأن النية سابقة أصلا، النية توافق أول عمل، هذا متأخر، هذا عند الذبح. فهذا وهو التلفظ بقوله عني وعن أهل بيتي هذا نسك، هذا أو عفوا هذا هذا هذه عبادة مستقلة من باب الذكر. والتلبية عندما يقول المرء في التلبية لبيك اللهم عمرة أو لبيك حجا هذا نسك من النسك. فهاتين الأمرين ليس من الجهر بالنية في شيء. نعم. قال ووضع رجله على صفاحهما، أي على صفاح الوجه، على الوجه، وهذا من باب إحسان الذبحة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح جعله على شقه الأيسر، ثم ذبح النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى صلوات الله وسلامه عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأشربة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل ثلاث. وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. نعم. هذا حديث كتاب الأشربة. والمراد بالأشربة ليس كل ما يتناول من الأشربة، وإنما يقصد الفقهاء رحمهم الله تعالى، وخصوصا فقهاء الحديث هم الذين يعنون بباب الأشربة، يعنون به الأشربة التي تسكر فقط. إذ الأشربة إما أن تكون محرمة لإسكارها وهي التي تعنى بهذا الباب، أو أن تكون محرمة لنجاستها وهذه سبقت في باب الطهارة، أو أن تكون محرمة لاستخباثها لأنها مستخبثة. بعض الأشربة مستخبثة لكنها ليست نجسة وليست مسكرة. إنما يعني الفقهاء بكتاب الأشربة أي الخمر وما أسكر ونحوه. وقد كان مشهورا عند أهل الكوفة، فقهاء الكوفة عليهم رحمة الله، أنهم كانوا يتساهلون في الأشربة، حتى إن بعض فقهائهم كان لا يرون التحريم إلا ما كان من الخمر المأخوذة من العنب فقط دون ما عداها، أو بلغت الشدة فيه جدا حتى أسكر. حتى جاء عن بعض الفقهاء العلماء الأجلة كوكيع بن الجراح شيخ الإمام أحمد أنه ربما شرب من بعض هذه الأنبذة لكن لم يذهب عقله هذه الأنبذة. ولكن هذا القول لا شك في بطلانه كما سيأتي معنا بعد قليل. وذلك الإمام أحمد لما رجع من رحلته إلى بغداد أظهر كتابه، كتاب الأشربة، وله كتابان: كتاب الأشربة الصغير وكتاب الأشربة الكبير. والموجود بين أيدينا كتاب الأشربة الصغير، والكبير مفقود. فأظهر السنة بتحريم الأشربة المحرمة، بتحريم الأشربة المحرمة. سنشير بعد قليل لكلام أهل العلم في هذه المسألة. بل إنه يقولون إن عقد الإجماع في عهد الصحابة رضوان الله عليهم وكبار التابعين على أنه لا يجوز شيء من الأنبذة التي تسكر، وإنما حدث الخلاف متأخرا، متأخر جدا، بسبب اللبس في الألفاظ. التبست عندهم الألفاظ بين النبيذ المحرم والنبيذ المباح. النبيذ المباح هو مجرد انتباذ التمر في الماء، وإن لم يشتد وإن لم يكن فيه أي أثر من أثار ذهاب العقل. فالاشتراك في الألفاظ هو الذي أوقعهم في هذا الخطأ المتأخر الذي نقض إجماعا. ولذلك الفقهاء رحمه الله تعالى وخصوصا فقهاء الحديث يذكرون أحكام الأشربة في كتب العقائد. لماذا؟ لأنها تنبني على إجماع سابق. أول حديث في الباب حديث عبد الله بن عمر أن أباه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. هذا القول من عمر رضي الله عنه كان قبل حدوث الخلاف المتأخر، وإنما كان إجماع سابق قبل ذلك بتحريم الخمر مطلقا. لأن قلت لكم قبل قليل أن أهل الكوفة كانوا يقولون إنما تحرم الخمر إذا كانت من العنب فقط، ولكن عمر رضي الله عنه نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن عمر من المحدثين، من المحدثين، والله عز وجل يجعل على لسانه من ظهور الحق أشياء كثيرة. فلربما أراد الله عز وجل أن يبين ظهور هذه السنة التي أحدث الخلاف فيها متأخرا بإباحة الأنبذة من غير العنب، فقال هذا الكلام. فقال إن الخمر كانت عندنا في الجاهلية وقد حرمها الله من العنب ومن التمر والعسل والحنطة والشعير، الثلاثة الأول من الحلوى، والآخران إنما هم من الحبوب. ثم قال رضي الله عنه: والخمر ما خامر العقل، أي من أي نوع كان. ثم قال رضي الله عنه: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. هذه الأمور الثلاثة، المقصود بالجد طبعا مسألة الجد والإخوة اللي هي مسألة المشركة، وذكرت لكم أن الجمهور على أنهم يشركون، وهو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه، والرواية الثانية مذهب أحمد وقول أبي حنيفة وهو الذي عليه العمل في المحاكم عندنا عدم التشريك، وأن الجد يحجب الإخوة، هذه مرت معنا في الفرائض. عمر رضي الله عنه كان يقول: هذه المسألة مشكلة علي، وددت أنني عرفت فيها حديثا. كذلك مسألة الكلالة، وهي الآية التي في النساء، وقد سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قال: تكفيك آية الصيف، وهي آخر آية من النساء. والمراد بالكلالة عرفها غيره رضي الله عنه، والمراد بالكلالة هو من لا أصل له ولا فرع، ليس له والد ولا ولد. قال: وأبواب من أبواب الربا. في مسائل في الربا مشكلة، طبعا هنا قصد من الربا، الربا له إطلاقان عند الفقهاء وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الإطلاق الأول: كل أمر محرم من التصرف ومن المعاملات المالية، كل أمر محرم، ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الرشا وبعض الظلم ربا. والنوع الثاني هو الزيادة. ولا شك أن من الربا دقائق من المسائل، أن من الربا دقائق من المسائل تخفى على كثير من الناس، ولذلك حدث الاختلاف الكبير فيها. وهذا القول من عمر رضي الله عنه يدلنا على مسألة، أن الرجل مهما زاد علمه وكثر فهمه لا بد أن يخفى عليه شيء. ومن تواضعه رضي الله عنه أنه بين عدم ظهور هذه المسائل له، ولذلك يجب على طالب العلم دائما أن يكل العلم إلى الله عز وجل، وأن لا يظن بنفسه الإحاطة بكل شيء. ومن ظن أنه عالم بجل المسائل فإنما هو جاهل بها، فإنما هو جاهل بها. والواجب على طالب العلم دائما أن ينتبه لهذا الأمر. ولكم أعجب امرؤ بنفسه فغر نفسه. وكنت دائما أذكر لكم قصة الماوردي، وهي قصة عظيمة، حينما قال: ألفت كتابا في البيوع لم أحسب أن أحد من الناس ألف مثله، فلما انتهيت منه في الليل قمت بعد الصبح لألقي درسا في البيوع، فبينما أنا في الحلقة إذ بامرأة تسأل في طرف المسجد عن مسألة، قال: فلم أستطع جوابها، وما أجابها إلا رجل في آخر الحلقة. ودائما القريبون يكونون أميز من البعيدين. فقالت تلك المرأة: لا أنت تقصد البعيد الذي هم صغار الطلبة، أحق بذلك المقام من ذلك الشيخ. فالله عز وجل يغيب بعض المسائل عن ذهن بعض الناس، أو يعني يقصر فهمه لها، أو يخفيها عنه بعدم ظهور الدليل الذي قد يظهر لغيره. هذه تفيد في مسألة طالب العلم في نفسه. ولكن يجب أن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ما خفي عن عمر أو عن غيره من الناس ظهر لغيره من العلماء، وهذا واضح وبين ولله الحمد. فإن الدين واضح أبلج كالشمس بحمد الله. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. قال رضي الله عنه: البتع نبيذ العسل. نعم، هذا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع، وهو نبيذ العسل، أي يجعل عسل ويترك فترة حتى يبدأ بالتخمر، فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. هذان الحديثان، حديث عمر وحديث عائشة رضي الله عنها، هذه أحاديث بلغت حد التواتر المعنوي من كثرة ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل انعقد الإجماع عليها في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. حكى الإجماع جماعة من أهل العلم، وممن حكاه الإمام أحمد، والإمام أحمد من أشد الناس في حكاية الإجماع، ومع ذلك حكى الإجماع الصحابة على حرمة النبيذ الذي يؤدي للإسكار، وأنما أسكر كثيره فقد حرم قليله. خالف بعض فقهاء الكوفة، قد ذكرت لكم من أجلائهم وبعض أسمائهم، خالفوا في ذلك فقالوا: إنما يحرم العنب قليله وكثيره، خمر العنب قليله وكثيره، وما عدا العنب إنما يحرم ما يسكر منه فقط، ما يسكر منه فقط. ثم اختلفوا في ضابط حد الإسكار عندهم على كلام طويل، متى يكون الحد الذي يكون فيه مسكر. ونقول: لا، إن المحرم أمران: كل شراب أسكر بفعل صاحبه، يعني إذا شربه سكر، وهذا متفق عليه بين حتى الفقهاء الكوفة، أنك إذا شربت هذا الذي النبيذ وسكرت أنه محرم عند الجميع. والأمر الثاني أن ما أسكر كثيره إن شربت قليله وإن لم يسكر فإنه حرام، فإنه حرام. فقهاء الكوفة يقولون القليل إذا أكثرت من حرم، وإذا كان قليلا جائز. الصحيح نقول لا، كلاهما حرام. ولذلك يقول أهل العلم إن هذه المسألة من المسائل المجمع عليها. وبعض الفقهاء أظن كأبي ثور وغيره يقول إنه يؤدب من شرب النبيذ ويقام عليه الحد، وإن ادعى تأويلا، وإن ادعى تأويلا من شدة يعني الخلاف، إن هذا الخلاف ملغي وأن هذا الخلاف باطل، وإن نقل عن بعض فقهاء الكوفة عليهم رحمة الله. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال قتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. هذا حديث عبد الله بن عباس أن عمر رضي الله عنه بلغه أن شخصا باع خمرا، وبيعه للخمر يحتمل أمرين، إما بيعه للخمر على هيئتها وهي خمر فيكون باعها على ذمي ممن يجوز له استخدامها، أو أنه خلل الخمر أي جعلها خلا، جعلها خل بأن تفتح، يقولون طريقة تخيل الخمر بأن تفتح وتعرض للهواء فترة فبعد ذلك تنقلب هذه الخمر إلى خل، تنقلب إلى خل. قال فقال عمر رضي الله عنه قاتل الله فلانا يعني هذا الرجل، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي أذابوها فباعوها، فقال لم نبع شحما وإنما أبعنا وإنما بعنا دهنا. هذا الحديث يدل على ماذا؟ الأمر الأول أنه لا يجوز بيع الخمر سواء كانت ثمنا أو مثمنا، وقال بعض الفقهاء كأصحاب أبي حنيفة إنه يجوز جعل الخمر ثمنا ولا يجوز جعلها مثمنا، ولا يجوز جعلها مثمنا، والصحيح أنه يحرم بيعها ثمنا أو مثمنا. الأمر الثاني أن الخمر إذا تخللت بفعل الآدمي تبقى على حرمتها فلا يجوز بيعها، وإنما يجوز التخلص منها على خلاف طبعا هل تبقى نجسة أم لا، بيعها لا يجوز وجها واحدا، ولكن هل يجوز الانتفاع بها بأن توقد بها السرج الخل، يوقد بها السرج أو تعطى لآدمي ينتفع بها، هذا في خلاف، الخلاف في نجاستها، والخلاف مشهور في مذهب أحمد ومالك، ولكنه وجها واحدا لا يجوز الانتفاع بها إذا خلت بفعل آدمي، وإن خللت بغير فعل الآدمي بأن تخللت وحدها فيجوز. وهذا الحديث أصل عظيم، أصل عظيم تلوقت، أصل عظيم في أنه الحيل باطلة وملغات، وأن الحيل من فعل اليهود. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يبقى لنا درس واحد ونختم الباب إن شاء الله، سيكون الدرس في أول درس بعد الإجازة نختم به الباب، ثم ننتقل لكتاب آخر. أسأل الله الإعانة والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.